بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته. تنبيه بقي على المصنف، بقي على المصنف قسم ثالث وهو تقديرها بهما معا. تقدير الإجارة بالمدة والمنفعة، هذا لا يجوز. هي أنت تقدر إما بالمدة أو بالمنفعة، تقدم هذا. أما جمع الاثنين بأن يقول استأجرتك أنت فلان لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا النهار، لا يصح، لأنه هنا يصير مجهول، لأنه ما يعرف أنه قد يخلص قبل غياب الشمس أو بعد غياب الشمس، فما يجوز هذا. كقوله في استئجار عين: استأجرتك لتعمل لي كذا شهرا. أما تعمل كذا، تبني لي هذا البيت شهرا، مثل ما الآن هنا بعض يكتبوا على بعض المقاولين أهل البيوت أنك تخلص لي إياها خلال مثل شهرين أو ثلاث، هذا ما يصح، هذا لأنه ممكن يقدم ممكن يأخر، مو منضبط هذا. يعني ما بيحق اللي يحدد له خمس أشهر ما استأجرتك لتبني هذا البيت خلاص. اي نعم. إيه بس في احيان بيصير ضرر على اللي بده، يعني ممكن يمطمط ياخره، فهون بيصير في ضرر على الشخص اللي بده يكلم. هذا شيء ثاني، هذا يقول كل ما تستعجل تحاول تستعجل باكثر، لانه ايضا من مصلحه المقاولون خلص بسرعة. لانه الحين شيخنا كل شو اسمه مبنيه على تحديد زمن كل المشاريع، صح؟ المهم هو راح يجيب انه السبب، ربما يجيب انه لماذا. يعني اذا ما هذا شيء ممكن في الحاشيه يذكر لماذا، يعني لانه يصير فيه شيء من ايش، شيء من الاحراق، يعني يعني يصير يعني شيء ما بيجمع بين اثنين، ما بيصح يجمع، صعب. اما لو جمع يعني يقول له مثلا يعني انا يعني قدر امكانك تعمل تستعجل فيه خلال هذا الشهر، بس لا يكون شرط. أما إيه تابع. أما لو جمع بين الزمن ومحل العمل، إيه كاكتريتك إيه؟ لتخيط لي هذا الثوب إيه؟ بياض النهار، لم يصح. إيه لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر. هذا هو إيه. قد ينشئ هذا، ينتج هذا، ينتهي منه قبل الغروب وقد يستمر إلى. كما لو أسلم في قفيز حنطة إيه؟ بشرط كوني وزنه كذا، لا يصح. قفيز حنطة، القفيز كيل، القفيز كيل ممكن يسع 12 صاعا. ها يسع ايش؟ مكتل يسع 12 صاعا. مكتل يعني وعاء يسع 12 صاعا، والصاع ايضا مكتل. بيقول الاحتمال ان يزيد او ينقص، هذا هو لما يقول كيلو. قال بشرط ان يكون وزنه بالكيلو كذا، هذا لا يصح. يعني يقول مكيل كذا بشرط أن يكون هذا الكيل القفيز أنه يكون يخرج كذا كيلو، طيب يمكن ينقص كذا غرام، يمكن يزيد كذا، لأنه المكيال يتفاوت من يعني المكيلة لما ما ينضبط. أما إذا ما حدد ليش قد وزنه ما في مشكلة، لا إيه ما يكون. وبهذا اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم، يقطع يعني ثوب صغير ممكن يخلص بساعتين ثلاث، وقال له استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب الصغير خلال هذا النهار، قال لأنه يعني هذا مع بالمية مية راح يخلصه قبل الغروب، يظن يعني السبك يقول لا بأس، فإنه يصح. معناته هل هاي الشركات هني عم يقطعوا الجماعة أنه بيخلصوا إيه؟ إذا كان مثلا استأجره ليبني له إيه؟ بناء ينتهي مثلا خلال شهرين إيه؟ وعطاه شهرين ثلاثة زيادة إيه، يحددوا له على النهاية على كلام السبك، لأنه إيه مش ما يتضرروا كمان إيه؟ معناته بناء على هذا القول شيخنا إيه الله الله. وشرط في العاقدين يعني إيه، وهو الركن الثالث المؤجر والمستأجر، ما شرط في المتبايعين وتقدم بيانه. يتقدم شروط المتبايعين، يعني كل منهما يكون بالغ عاقل مالك يكون البائع يعني بالغ مالك للسلعة، والثاني يعني تقدم وعلنا، وكذلك الصيغة شرطها أن تكون اسمه ما يكون فاصل بين الإجابة والقبول، وأن يكون القبول على وفق الإجابة. أجرتك هذه بكذا ويقول أنا قبلت بكذا، ما صح. ثم نعم، إسلام المشتري شرط. لا ثم هاي ثم. أنا قلت ثم، ما هي ضابطة في اللغة يعني. قلت ثم نعم. يعني ثم نعم. كنت بدي أسألك، قال لك هل العبارة ما هي سليمة؟ تابع لما قبل. ما اشترط إيش هنا؟ سبحان الله. في المتبايعان ثم. فقال حقني فيها سبحان. ثم نعم إسلام المشتري. رجعت عليه أنت أنا. ثم بيانه ثم. أيوة. تم بيانه. ما في فصلي. يعني أيوة. لازم احنا نفصله، نتكل على فصل الكتاب. لا اي والله سبحان الله. وتقدم بيانه ثم. نعم هذا كلمه، هذا مستأنف. نعم انا كنت بدي اخليك شيخنا بدها ثم نقول نعم. إيه انت هي بدها ما بدها، لكن انت جبت. نعم نعم اسلام المشتري شرط فيما اذا كان مصحف. نعم. المبيع عبدا مسلما او مصحف مثلا. يشترط هناك ان يكون المشتري إذا كان مبيع مصحفا أو كان عبدا أن يكون من يشتريه مسلما هناك، أما هنا لا يشترط. وهنا لا يشترط، يعني واحد يأجر بيته الكافر يجوز، فيصح من الكافر استئجار المسلم أو استئجار حتى المسلم إجارة ذمة. إيه، لكن لأنه هذا ليس، هذا تملك منفعة ليس تملك عين، بينما شراء الكافر للعبد المسلم هذا ملك عين، يعني ما يجوز ولاية عليه، لو ولاية عليه ولن يجعل الله الكافر على المنسب. وكذا إجارة عين على الأصح، يعني لا إجارة منفعة مع الكراهة. لا إجارة أقول مع على الأصح مع الكراهة. يجوز إجارة العين حتى للكافر لكن مع الكراهة، لأنه في شبه ولاية. إجارة ذمة قلنا إيش؟ يجوز أن يستأجر إجارة عين. كيف يعني؟ أن يستأجر الكافر عبدا مسلما إجارة ذمة يصح، كأن يقول له استأجرت منك عبدا ليعمل لي، يعني مو معين لكن هو مسلم. أما إذا عين واحد أيضا يصح لكن مع الكراهة. أيضا يصح مع لكن مع الكراهة. بس ما الفرق؟ أما هو في النهاية يعطي عبد، لأنه ما في الفرق، انه يعني كراهة تنزيه، يعني انه ما صار معي فيما بعد اعطاه، كانه قال خذ هذا يعمل لك، يعني في شيء فرق بسيط يعني. ولكن ربما في الحاشيه يذكر الفرق بينهما، يعني قصد الشيخ لا يكره هذا ولا يكره هذا، لانه في النهايه حي عادي. بس في بين فرق ان يقول استاجرت هذا العبد، يعني فيه شبه قريب يعني من ولاية، أما استأجر عبدا لا على التعيين، يعني شوي إيه بعيد. قالوا عنا الشيخ البيجوري مع الكراهة راجع لهما. ها المكروه في الاثنين. إيه ها. صح الآن زال الإشكال. هلق زال الإشكال. إيه. يا سلام ما أكوسل هاي لهما. قال كذا. قال لأنه قال وكذا استئجار عين في الأصح، فبين أنه كأنه. إيه؟ لو لم يأتي بكذا كان بين أنه راجع الاثنين. إذن ها ماشي، إذا ما في إشكال صفحة. ما دام كله في الأصل يعني مع الكراهة في الكل إذا ما إشكال. ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في المجموع بأن يؤجره لمسلم. إيه؟ ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع على الأصح. شلون هذه؟ قال عيد العبارة أنا كلام. ولكن. لا قبلها. قبل. لا يشترط. ولا. ولا إيه؟ وهنا لا يشترط. نعم. فيصح من الكافر استئجار المسلم إجارة ذمة. وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة. الأصح مع الكراهة في الاثنين. ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في المجموع بأن يؤجره لمسلم. إزالة ملكه بعدين وأن يؤجره لمسلم بعدين. قال ولا تنعقد الإجارة بلفظ. هذا كلام. وهذا عندي قوله لمسلم ليس قيدا. وهذا في إجارة العين فقط. يقول يأمر الكافر. ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع. إيه بإزالة ملك الكافر على إيش؟ على المنافع، يعني على الأصح في المجموع، على منافع العبد. يعني ليش يعني ليش؟ كيف بده يزيل ملكه إذا هو استأجر؟ شو الحاشية؟ بأن يؤجره لمسلم. بأن يؤجره لمسلم. يؤجر من؟ يؤجر العبد لمسلم. الكافر يؤجره لمسلم. أيوه. يعني بعد ما يستأجره هو. يعني بيستفيد بس من انه هو حطه اخذ الاستفاد واجره لغيره بس لكن لمسلم ما يستخدمه كأني او كذا. اذا ما يستخدمه اذا يؤمر على سبيل الندب ولا يعني على سبيل الوجوب. شوف ايش هذا الشيء، لانه ما اعتقد ما هو واجب، مو واجب هذا. يعني استئجار الكلام نبي كان عليا يؤجر نفسه لليهودي يعني. ولكن يؤمر أي في إجارة العين، أما إجارة الذمة فلا، إذ يمكن المسلم أن يستأجر له كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر. قليوبي، يعني صورة الذمة أن يقول الكافر المسلم ألزمت ذمتك خدمتي شهرا مثلا. وقال قليوبي أيضا ولا يصح أن يؤجر السيد للعبد نفسه وإن صح بيعها له. انتهى. وعبارة المنهج ولا يصح اكتراء العبد نفسه من سيده وإن صح شراء نفسه. هذا معروف. أي شغلة ثانية. لكن هو ولكن يؤمر أي في إجارة العين. يؤمر الظاهر أمر إيجاب يعني. الكافر يؤمر في إجارة العين، أما إجارة الذمة فلا، إذ يمكن المسلم أو للمسلم أن يستأجر له كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر. نعم نعم. يعني هذا السيد لما أجر عبد المسلم للكافر إجارة ذمة، طبعا مو لازم يكون هذا العبد هو نفسه اللي يشتغل للكافر، ينيب عنه عن هذا العبد المسلم، ينيب عنه شخص آخر ليعمل هذا العمل للكافر. يصير إيش ما قال هو أنه كافر يشتغل يعمل لكافر. يعني فهمت شيخ مصطفى؟ يعني إذا الذمة ما هو ملزم إنه يعطيه نفس العبد، ممكن أيه ما هو ملزم، لأنه العمل ما هو على عين، أما الإجارة اللي على عين تتعين على هذا الفلان، على هذا المسلم. أيه في إجارة الذمة السيد ولا سيد العبد يستطيع ما يأجر ما يجيب العبد يشتغل الكافر، يجيب له كافر آخر ويعطيه شيء من المال. إذا كان يعني لو قالوا ما بيجوز كان أريح. ربما يكون عنده عبد كافر أيضا السيد يعمل، أو أنه يستأجر له عبد كافر شخص كافر ليعمل للكافر بأجرة منخفضة، ويكون هذا الرجل المسلم اللي يستأجر الكافر قد يعني أخذ من صاحب العمل فلوس أكثر. يعني أخذ منه 1000 ويستأجر كافر 500 يعمل له. جميل. والمهم أن الكافر أن العبد المسلم لا يعمل الكافر، بس يجوز استئجاره ولكن مع الحيلة هذه. نعم. يعني ولا يعمل له، لكن هذا لا يكون إلا في إجارة الذمة. إجارة العين تقع على نفس الشخص، فممنوع. ما يجوز استبدال، ما يجوز استبدال. يجوز الإجارة لكن يؤمر بال يؤمر بأن يؤجره يرهنه. طيب. نعم. إذن ولكن يؤمر بإزالة ملكه على المنافع على الأصح، يعني معناته طبعا هون ولكن يؤمر بإزالة ملكه بالنسبة للشخص فقط لإجارة العين. هذا شو زال هنا على الأصح، معناته مقابل أصح يجوز أن يعمل نفس المسلم. أيوه. يجوز للمسلم نفسه يعمل للكافر، معناته هيك هذه ليست ولاية حقيقية. بس شيخنا ما عنده صفة هون ليكون الكراهة بس عائدة على التاني. تشوف الكتاب التاني لأنه رجع عطف الكلام على نعم طيب. بأن يؤجره لمسلم ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع على الأصح. قال على الأصح أنه يؤمر بإزالة، يعني إذا مقابل أصح يجوز للكافر أن يستأجر مسلما مقابل الأصح. جميل. يعني صحيح يعني قوي. نعم. طيب. ثم قال ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع على الأصح لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان. نعم. وهذا والإجارة لملك المنافع فلا يستعمل في المنافع. كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة. بالعكس كذلك. وكلفظ البيع لفظ الشراء. الشراء ولا يكون اشتريته بمعنى استأجرته يعني. ولا يكون كناية فيها. ولا يكون كناية يعني فيها أيضا. لأن يعني لا يكون لا يستعمل بدل الصريح ولا بدل الكناية. يعني لا تصح الإجارة بلفظ البيع ولا بلفظ ليس صريحا في البيع بل هو كناية في البيع. كأن يقول خذه بكذا. خذه بكذا كناية في البيع مثلا. لكن في الإجارة ما يجوز أن يقول خذه بمعنى أجرتك يعني. لا يصح بلفظ صريح للبيع ولا بكنايات البيع. هذا عيد العبارة. نعم. قال كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة. اي نعم. وكلفظ البيع لفظ الشراء. إيه لا ينعقد بلفظ بغير لفظ يعني كما لا ينعقد بالإجارة. إيه لا يعني لا ينعقد بصيغة البيع لا في الإجابة ولا في القبول. شراء بدل استأجرته ما يصح. بعتك بدل أجرتك ما يصح. ولا يكون كناية فيها أيضا. ولا يكون كناية فيها حتى في الكنايات ما يصح. ولا يكون الشراء كناية في الإجارة يعني. في الإجارة يعني. يعني ما يستعمل في كناية البيع لا يستعمل في الإجارة. ولا يكون كناية فيها أيضا في الإجارة هنا. يعني الكنايات اللي بتصح في البيع يعني أيضا التي تصح في البيع ما تصح في الإجارة. ما تستعمل في الإجارة لأن قوله بعتك ينافي قوله سنة مثلا سنة عفوا. لأن البيع لا يتأقت. لأن البيع لا يتأقت بينما الإجارة من شروطها أن تتأقت. من شروط صحتها التوقيت. نعم. فلا يعني هون بيقصد في سنة أنه هذا صار صار سنة صار إجارة ما هو بيع. أو بعتك يقتضي التأبيد. بعتك. نعم. فلا يكون صريحا ولا كناية. ولا كناية يعني لا يستعمل شيء من ألفاظ البيع الصريحة والكناية. لا يستعمل لا صريحا في الإجارة ولا كناية في الإجارة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. قبل منهود يا مرحبا. يعني هون قصدنا شيخ ما بيصح البيع هذا الشيء. ما يصح. إذا قال لا تصح الإجارة بلفظ البيع ولا بكنايات البيع. لا بصريح البيع ولا بكن. أيوة. يعني لا يصح صريحا في البيع في الإجارة ولا كناية في الإجارة. يعني بعتك سنة. بعتك لا يصح أن تكون صريح في الإجارة ولا كناية في الإجارة. جميل. ولا كناية في الإجارة. خلافا لما بحثه بعضهم من أنه فيها كناية. بعضهم قال ما دام قال بعتك هذه الدابة سنة أو الدار سنة يعني آجرتك. لأنه يعني كناية بمعنى أنه كناية. لأن البيع لا يتأقت والإجارة تتأقت. فقوله سنة يعني يشير إلى أنها كناية في الإيش في الإجارة فهي صح. هذا رأي البعض. لكن الشربيني اختار أنه عدم الصحة. وترد إجارة على عين كإجارة معين من عقار ورقيق ونحوه. ترد على العين كإجارة شيء معين من عبد أو عقار بيت أو نحو ذلك. كاكتريتك لكذا سنة. اكتريتك لكذا سنة. كاكتريتك لكذا بكذا فلوس يعني. لكذا سنة يعني يمكن يعني أكثر من سنة مو هيك؟ هذا بيقصد فيه؟ لا مو هذا. اكتريتك إيه؟ لتعمل لكذا سنة يعني سنة واحدة. هذا بيقصد فيه؟ إيه. قال كاكتريتك لكذا سنة لكذا للعمل في هذا الحقل مثلا سنة. أيوة. وإيش اسمه؟ أليس جمعا بين العمل والمدة؟ لا هو ما حدد له أنه ينتهي منها في كذا. اشتريتك لتعمل في هذه الأرض في مدة سنة. مو شرط أنه ينتهي العمل فيه. يعني ما اشترط عليه انتهاء العمل. واللي تقدم معنا استأجرتك مثلا لتعمل هذا العمل بيض هذا النهار ما حدد له يمكن ما العمل ما ينتهي بيض لكن هنا استأجر المدة يعني سنة لكن ما حدد بغض النظر عن العمل أو لا ينتهي العمل عادي ما ذكر عملها وإجارة العقار لا تكون إلا على العين يعني لا تكون إجارة العقار إلا عينا ما تصير منفعة أو ذمة يعني ما استئجار ذمة لا تكون إلا على العين وعلى ذمة كإجارة موصوف من دابة ونحوها على عين الإجارة على عين كإجارة العقار والعبد وكذا وتصح على إيش؟ على ذمة كإجارة موصوف من دابة ونحوها أو دابة لحمل مثلا سيارة أو شيء لأجل حمل استأجرت منك سيارة لأحمل عليها بضاعتي إلى المكان الفلاني وإلزام ذمته أو يقول عملا كخياطة وبناء ألزمت ذمتك هذا أيضا في إجارة الذمة أن يقول المستأجر استأجرت ذمتك لتعمل لي كذا نعم كخياطة وبناء يعني أنا الإجارة تقع على العين وتقع على تقع على الذمة في الاثنين صح ومورد الإجارة المنفعة لا العين على الأصح المنفعة على العين المهم أن يكون له على المؤجر له على المؤجر إيش أن يعمل له في إجارة الذمة وليس على شيء معين عين معينة فإذا مثلا قال لو استأجرتك لتعمل لي كذا استأجرت ذمتك لتفعل لتعمل لي كذا المهم أن المستأجر المهم له أن ينجز هذا العمل سواء قام به المؤجر نفسه أو أتى بشخص غيره ليعمل هذا العمل مورد العمل هو المنفعة لا شخص معين سواء لا ذات معينة سواء أوردت على العين أم على الذمة وشرط في الأجرة وهي الركن الرابع ما مر في الثمن فيشترط المعينة الأجرة معينة وله المشاهدة قال يقول كان يقول استأجرت منك هذه الدار بهذه الدراهم يعني حتى لو ما يعرف عددها تقدم هذا في البيع فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وقدرة وصفة صحيحة أو مكسرة مئة مثلا ألف مثلا إلا أن تكون معينة هذا إذا كان فيكفي رؤيتها فإذا كان معينة مشاهدة كان يقول بهذه الدراهم يكفي هذا وهي مشاهدة يعني يراها المستأجر فيكفي رؤيتها فلا تصح إجارة إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في ذلك استأجرت منك هذه الدار يعني واحد عنده دار تحتاج إلى إصلاح إلى ترميم فيقول لشخص يريد أن يستأجرها يعني أجرني هذه الدار وأنا ضبطها لك يعني أرممها لك يعني الترميم يكون أجرة لا يصح أو مثلا دابة يقول أجرتها علفها أعلفها لك هذا أيضا لأنها مجهولة يعني الترميم هذا كم يعني يساوي كم مو معروف غير معروف العلف كم يعني يساوي قيمته أيضا غير معروف لو هو سامحني شيخ لو هو سامحني هذا مو إجارة لو قال درممها واسكنها اسكنها شهر ببلاش شهر ببلاش نفس الشيء أجرة ما يكون أجرة ك يعني يقول ببلاش يعني سكون شهر بمقابل الترميم لا لكن يقول يا أخي أنا قال ما تأجرني هذا اللي اسمه قال أنا ما عندي يعني تحتاج إلى إصلاح لكن إذا تبرع وتصلحها وتسكنها ما عندي معنى لكن أنا ما راح أجيب لها اللوازم هذه يعني كأنه يبيحها له وذاك هو يتطوع بس لا يكون شرط يعني أو أجرة لأنه ما يصح إلا بصيغة اللي عم يصير شلون اللي عم يجي بيستأجر بيقدر المال اللي حطه وبياخذه من الأجرة يعني بيعطي للشخص من الأجرة يعني يقدر. ما عليه هو إذا قال أنا شوف أنا راح أصلحها وأخصم أخصم مثلا أجرها استأجرها بمئة في الشهر وراح أرممها والتكلفة أخصم الترميم من الأجرة هكذا لا هذا لا ليس هذا هذا ما في الكلام مشكلة. أن يجعل ترميمها هو الأجرة هذا مشكلة هذا فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في ذلك فإن للجهل فإن ذكر معلوما قال مثلا بمئة وأذن له هذا جت مسألة خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صح قال أنا أجرت لك مثلا بمئة في الشهر لي عليك في الشهر مئة وأنت أصلحها وأقسم من الأجرة هذا يصح ولا لسلخ الشاة بجلدها أيضا قال أيوة استأجر شخص يسلخ دابة أو يذبحها لك الجلد يعني الجلد مجهول يعني ما يعرف شو الجلد هذا الجلد يعني يمكن ممكن نعطيه عطية شيخ ما منعرف يعني معناته هلأ في أيضا نقطة شيخنا الحين في بعض الموظفين في بعض الشركات يعني له مثلا مرتب لكن له أيضا نسبة من الأرباح الشركية هذه ما تصح ما تصح لا يعني له مرتب وله نسبة إذا بعد كذا هذا كشرط ما يصح لكن إذا كان حب صاحب العمل حب إنه يزيد وتشجيع يعني من باب التشجيع يعطيه زيادة إكرامية لكن لا مو مو في موضوع بيع شرط هذا شرط لأنه مو معلوم نسبة مئوية شيخ الأجرة يعني مغير مع هذول بيجوا بعض الشركات مهندسين وما مهندسين هذول يعملوا في بعض الشركات الكبرى يعني لأن الأجرة هنا غير معلومة صارت الأجرة كذا لا هو أجرته له أجر ولك نسبة من الأرباح لك نسبة هذه داخل كل هذا ما يصحها؟ ما يصح أيوه لأن نسبة كم من نسبة ما معروف بس على ما يبدو كأنه في بعض المذاهب يجوز ولا لسلخ الشاة بجلدها ولا ليطحن البر مثلا البر ولا ليطحن البر مثلا ببعض دقيقه كثلثه للجهل بثخانة الجلد للجهل بثخانة الجلد هل بعد ما يسلخ يكون رقيق ولا ثخين يتفاوت القيمة وبقدر الدقيق والدقيق يعني كم راح يطلع مثلا قال مثلا لك ثلث الدقيق مو معروف ثلث كم ولعدم القدرة على الأجرة حالا حالا لأنه الآن لو طالب السالخ بالأجرة لا يستطيع أن يعطيه حتى تنتهي حتى تسلخ الجلد لو طالبه الطحان قال أعطيني أجرتي الآن سلمني الأجرة ما يستطيع حتى يطحن الجلد وفي معنى الدقيق النخال بنخالتها النخالة تطحن هذا الكيس من الحنطة وأجرتك النخال مو معروف تطلع كيلو وين ثلاث النخال ما يصح وتصح إجارة امرأة مثلا ببعض رقيق حالا لإرضاع ببعض رقيق مثل نص يعني رقيق لإرضاع باقي يعني واحد عنده ولد طفل صغير عبد يعني السيئة واحد له عنده عبيد عنده إماء عنده عبد مزوج بعض أمه وعبد طبعا كيف هذا تتصور أنه رجل سيد يعني يملك مثلا أمة ومزوجها لعبده مثلا فولدت هذه الأمة ولدت عبد صغير فقال لمرأة حرة أرضعيه أجرتك نصف هذا الطفل لأنه متقوى فيصح أن يكون نصف هذا الطفل أجرة للمرضعة يصح نصف ثمنه يعني عند بيعه لا لا لا يصير مشترك يصير مشترك بعد أن ترضعه مشترك بين المرضعة وبين السيد يجوز أن يكون العبد مشترك بين الاثنين يجوز بعد ذلك يعني أما أن يبيعه العبد هو والمرضع يبيعان هذا الطفل ويقتسمان ثمنه نعم للعلم وإن بقي معنى ما باعه ويعمل للمرضعة مثلا يوما وللسيد يوما يعني عملوا يوم للسيد ومصرع لمصلحه السيد ويوم لمصلحه المرضع. للعلم بالاجره. للعلم بالاجره نعم. والعمل المكترى له. للعلم بالاجره والعمل المكترى له. نعم. لان الاجره معلومه وهي نصف العابد، والعمل المكترى له والارضاع وهو الارضاع معلومه. للعلم بالاجره والعمل المكترى له انما وقع. بس هذا كانه العمل يعني لا، والعمل المكترى له اكمل كمل اكمل العباره اكمل والعمل المكترى له ايضا معناته من اكمل اكمل اكمل له انما وقع في ملك غيره. والعمل اذا غير المستنيرات طبعا للعلم بالاجره والعمل المكترى له والعمل انما هذا خبر العمل انما وقع بايش حصل والعمل المكترى له انما وقع في ملك غير المكتري تبعا. اي نعم تبعا بالتبعيه يعني. جميل. ويشترط في صحه اجاره الذمه تسليم الاجره في المجلس. هذا الفرق. هذا الفرق الحنابلة أن طحن البر ببعض دقيقه اللي هو قفيز الطحان. اي هو هي الحنابلة جائز يعني ما تهيل هذول على مذهب الحنابلة هذول عم يشتغلوا. اي هو عندنا غالبا الخلاف لما اقول لا يصح ان هذا غالبا يكون عند مذهب اخر صحيح. ما شاء الله. بعض لا يذكرون الفرق. هذا الفرق بين ايش؟ بين اجاره الذمه واجاره العين. ان اجاره الذمه لابد من تسليم الاجره في المجلس. قبل. قبل. ليش؟ لانه الذمه مؤجل. مؤجل. العمل مؤجل، واذا اجلنا ايضا الاجره يصير تجاهل جهاله بالعوض. بينما في اجاره العين لا يشترط تسليم الاجره في المجلس. في اجاره استاجرتك لتعمل لي كشخص وهذا مو شرط يعطي، يجوز ان يعطيه الاجره سلفا وله ان يؤخرها. اما الذمي مثلا الذمه لابد من دفع الاجره في كيف مثلا في الذمه؟ استاجرت منك دابه او سياره احمل عليها بضاعه المكان الفلاني ب 1000 مثلا لازم يعطيه في المجلس. شيخ انا الحين مثلا عندنا في الارياف يعني تتفق مع صاحب نقل شركة نقل قل له قل لي الحديث هذا من السوق للجبل أو اسمي على سيارتك أو على عنده سيارات عنده فهو يبدأ يشتغل أحيانا يمر أسبوع يشتغل وبعدين يستلم الثمن الأجرة. إلا إذا قال بس هذه السيارة عينها هيك لا عينها. ما يعينه هو صاحب هو صاحب عنده سيارات كثيرة عنده نقل يعني نقل صوت في الدنيا. لا إذا كان استئجار ذمة لابد من تسليم الوصول. أما استأجرت منك هذه السيارة ما يشترط فيها السلام. طيب. ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وأن تكون حالة كرأس مال السلم. كلأس كما في رأس مال السلم لابد أن يسلمه في المجلس. حتى قالوا في السلام لا يجوز أن يحيل على شخص برأس المال. يعني يقول مثلين ما يقول أسلمت إليك على كذا دراهم مثلا إلى الوقت الفلان وأخذها من فلان ما يصح. يأخذها من فلان ويسلمها لله أو يأخذها المسلم إليه من فلان ثم يعطيها للمشتري ويسلمها للمشتري. لأنها سلم في المنافع فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال عنها. تأخيرها يعني حتى لو بعد مثلا يعني بعد ساعات تأجيلها أن يقول تعطيني آخر الشهر مثلا ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة ولا الحوالة عليها ولا الحوالة بها ولا عليها لا بها ولا عليها ولا يعني الإبراء منها. يقول أنا ما عندي فلوس أعطيك لكن تأخذ من فلان أو أن يقول لشخص مثلا هذا صاحب العمل يعني المؤجر أن يحيل المؤجر شخص على المستأجر بهذه بالفلوس ما يصح. قال وإجارة العين لا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس. معينة كانت الأجرة أو في الذمة كثمن يعني في المبيع. يعني في إجارة العين سواء كانت الأجرة معينة أو في الذمة لأنه لا يشترط فيها التعجيل يجوز أن تكون مؤجلة ويجوز أن تكون معجلة. ثم إن عين لمكان التسليم مكانا تعين وإلا فموضع العقد هو يعتبر مكان لتسليم الأجرة، ويجوز في الأجرة في إجارة العين تعجيل الأجرة وتأجيلها بالخيار يعني. إن كانت الأجرة في الذمة كالثمن. إيه يعني كالثمن، يعني إحنا الآن الثمن يجوز أن يكون مؤجلا ويجوز أن يكون معجلا بالدين، يعني يشتري بالدين. كذلك أجرة الأجرة في إجارة العين يجوز أن تكون في الذمة ويجوز أن تكون معجلة، يجوز هذا، يجوز هذا. قال وإطلاقها يقتضي إذا لم يتفق معه على شيء في إجارة العين، لم يقل المستأجر أو المؤجر أن تكون الأجرة حالة أو مؤجلة، أخلى يا العقد من ذكر التأجير أو التعجيل، يعني ترجع تعرف أن هذا العقد يقتضي أن تكون معجلة كالبيع عند عدم الاتفاق على أن يكون يعني تكون أن يكون الثمن في الذمة أو حاضر، فإنه ينصرف إلى التعجيل هنا كذا. وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة فتكون حالة كالثمن في كالثمن في البيع كالثمن في البيع المطلق إلا المطلق أن من ذكر التأجير والتعجيل، إلا أن يشترط التأجيل في صلب العقد. إذا اشترط التأجيل في صلب العقد يلتزمون بهذا الشيء، فتتأجل كالثمن. يعني نقول أنا ما عندي فلوس الآن بعدين أعطيك الأجرة، فتتأجل كالثمن. إذا قال ما عندي أعطيك اشترى شيء، قال ما عندي بعدين أعطيك. ويجوز الاستبدال عنها والحواله بها وعليها والإبراء منها بخلاف يجوز الاستبدال عنها عن الاجره، يعني استاجر دراهم ممكن ياخذ دنانير او اي عمله كانت دنانير بدراهم مثلا، يجوز ان يعني تبقى فيه. انا ما عندي، يعني هو المستاجر قال الان اتفقنا على دراهم بس ما عندي، خذ بدلها دنانير، او مثلا دنانير كويتي ما عنده قال خذها ريالات سعودي واتفقوا على، يجوز فيما بعد. فإن كانت معينة لم يجوز التأجيل. إذا كانت معينة، نعم التفقين في العقد أنها معينة، ما يجوز التأجيل. نعم لم يجوز التأجيل لأن الأعيان لا تؤجل. لأن إذا قال هذه وتملك في الحال بالعقد هذه الدراهم، استأجرت منك هذا بهذه الدراهم بس ما راح أعطيك فيها الآن بعدين أعطيك إياه. طيب. لأنه ما دام وقع على شيء معين ما يؤجل، الأعيان لا تقبل التأجيل. لأن الأعيان لا تؤجل. لا وتملك في الحال بالعقد. تملك في الحال بالعقد. ما دام أنها معينة، اشترط أن تكون معينة. سواء أكانت معينة أم مطلقة أم في الذمة. أم مطلق عن التعيين، لأن لو كان مطلقة تقتضي التعجيل فتكون كأنها معينة. أم في الذمة. أكانت معينة أم مطلقة أم في الذمة؟ ملكا مراعى. أم في الذمة ملكا مراعا، هذه فيها شيء أنا أذكر في الحاشية. إذا كان في الذمة ملكا مراعا. هذا راجع لإجارة العين فقط. أما إجارة الذمة فتستقر بالأخذ لأنها لا تنفسخ بالتلف، بل يبدلها بغيرها. ملكا مراعا، كيف ملكا مراعا؟ يعني يدخل في ملكية المؤجر شيئا فشيئا. مثل إيش؟ مثل أن يستأجر مثلا بيتا سنة كل شهر بمئة، فطبعا هو أول شهر يدخل في ملكه مئة، وثاني شهر يصير تدخل ملكه مئة الثانية، وثالث هذه هو استأجرهم مثلا بألف عشرة أشهر على أنه كل شهر بمئة، فتدخل هذه في ملك المؤجر ملكا مراعا، بمعنى أنه كل ما مضى شهر يدخل في ملكه مئة وهكذا، هذا يسمى ملكا مراعا. في إجارة العين لما يستأجر منه مثلا سنة مثلا نقول كل شهر بمئة، هذه ال الألف الألف ومئتين ألف ومئتين دخلت في ذمته مباشرة. لا يملكها المؤجر الآن، يملك مثلا أول شهر بعد مضيه، لكن يقول الملك هذا ملك مراعى، يعني يدخل تدريجيا في ملك المؤجر. هذا معنى مراعى. بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك، على ما يقابل هذا هذه المدة. يعني مع السلامة كيف؟ يعني بأن لم تنهدم الدار، يعني متى يستحق الأجرة الكاملة؟ إذا مضى شهر مثلا يستحق، إذا لم تتلف العين المستأجرة مثلا، إذا تلفت لا ما تستقر كل الأجرة منها قسمة. فإذا بقيت مع السلامة يدخل في ملك المؤجر كل ما مضى من المدة، يدخل القسم هكذا إلى آخره. إن قبض المكتري العين، طبعا إذا المكتري ما قبض العين ما يستحق المكري شيء، استأجر منه دار هذه السنة كل شهر بمئة ولم يسلمه، كلما طالبه لا حتى بعدين ومضى شهر شهرين، ما يستحق شيء المكري، ما يستحق شيء لأنه ما سلمه للمستأجر للمكتري، ما سلمه. أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة، إلا بمضي المدة كاملة، سواء انتفع المكتري أم لا، سواء انتفع بها المكتري أم لم ينتفع بها، لتلف المنفعة تحت يده. أيوة، لأن المنفعة يعني حتى لو أن المكتري استلم العين ولم يسكنها ومضت المدة، المكري لا يستحق ليش الأجرة. ولو مضت المدة ولم يسلم المكري المنفعة للمكتري لا شيء له، وإن مضت المدة. إذا مضت المدة وهي عند المكتري يستحق المكري الأجرة كلها، وإن لم ينتفع المكتري وهكذا. يعني لا هو إنه حبس، ربما حبس لأجري حبس، هو بيسأل أجري. وفرض المسألة في الأجرة المعينة. أيوة، الأجرة المعينة. فإن كانت معينة لم يجوز التأجيل، وتملك في الحال وتملك في الحال أو تملك في الحال، نعم، وتملك في الحال بالعقد ملكا مراعا. مراعا. فإن كانت الأجرة في الذمة. إيه. كانت الأجرة في الذمة يعني ليست معينة، طبعا في إجارة العين إذا كان الأجرة مؤجلة. نعم. إيه؟ يعني إيش يعني هو في الحاشية وبعد ذلك قال وتملك في الحال بالعقد سواء كانت معينة أم مطلقة أم في الذمة. إيه؟ هو في الحاشية يقول أم مطلقة وتملك في الحال بالعقد، أي سواء كانت إجارة عين أو ذمة. إيه؟ قول ملكا مراعا إلى آخره، هذا راجع لإجارة العين فقط، وأما إجارة الذمة فتستقر بالعقد، لأنه ويجب تسليمها في المجلس كما ذكرنا. إنها لا تنفسخ بالتلف بل يبدلها بغيرها ينبني على ملكها بالعقد، لأنه يتصرف فيها بأنواع التصرفات حتى الوطئ، لو كانت أمة أو كانت إجارة وقف على بطون على الترتيب. إذن في إجارة العين، فإن كانت معينة الأجرة مش الإجارة، يعني الأجرة. أي نعم، تمام. سواء أكانت معينة أم مطلقة، هذه مقابلة، يقول أم مطلقة مقابلة غير حسنة. أيوة. لأن الإطلاق لا يقابل المعين، قال معينة أو مطلقة، لأنه إذا كان تقدم معنا أنه إذا كانت مطلقة في إجارة العين طبعا، إذا كانت مطلقة تقتضي التعجيل، تكون في حكم إيش المعجلة. يظهر أنه لأجل هذا قال، والذي مقابلة غير حسنة، لأن الإطلاق لا يقابل المعين، والذي الأول لا يقابل، لكن إذا سكت عنها تكون بمعنى المعينة. أيوة. في الحكم. إيه نعم. والذي يقابل المعين هو ما في الذمة، لكن هو إذا أطلق تقدم أنه تنزل منزلة المعين. أيوة. أيوة. يعني سواء كانت الإجارة أم الأجرة، الإجارة لازم لا مو الأجرة، سواء كانت الأجرة ما هي معينة، فإن كانت معينة معينة لم يجوز التأجيل وتملك في الحال بالعقد سواء أكانت لازم الإجارة يعني الإجارة نفسها إذا كانت معينة تملك في الحال وإذا كانت غير معينة في الذمة معروف حكمها والذي يقال معين وما في الذمة فكان الأولى تأخير قوله أم مطلقة عن مطلقة قوله أم في الذمة ويقول أم مطلقة أم حالة يعني مطلقة له مذكور في العقد أنها معجلة ولا أنها مؤجلة ولا أنها في الذمة في الذمة يعني مؤجلة مو مذكور أنها مؤجلة فإنها تملك إيش في الحال حتى في العقول وتملك في الحال أي سواء كانت إجارة عين أو ذمة إيه سواء لا فرق بين هذا الكلام في الأجرة لا فرق بين أن تكون الإجارة إجارة عين أو إجارة ذمة تملك الأجرة في الحال إن كانت الإجارة معينة إجارة معينة وكانت الأجرة معينة تملك في الحال إن كانت الإجارة في الذمة أيضا تملك الأجرة تملك في الحال إذا كانت الأجرة مطلقة يعني لا فيها شرط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها ولكن لا يكون هذا إلا في إجارة العين لا يكون هذا إلا في إجارة العين تصير معجلة فإنها معجلة لكن مراعى فيها إيش لأنه قد يستأجر كل شهر كذا والإجارة سنة مثلا كل شهر بكذا هذا معنى مراعى يراعى فيها الزمن يعني كلما مضى شهر يدخل منها من هذه الأجرة في ملك المقتري مقابلا 100 مثلا نعم وتستقر في إجارة فاسدة في الإجارة الفاسدة أجرة مثل يعني لو فرضنا أنه فقدت عقد يعني الإجارة أو عقد الإجارة فقد شيء من الأركان أو الشروط ما لا بأس يعني لكن يلزم إيش أجرة المثل أجرة مثل بما إذا تستقر. كان مثلا الإجارة مثلا استأجر كل شهر مثلا 100 ما نتقيد بهذا نشوف أمثال هذه الدار في هذه الحارة كم تساوي نعم بما تستقر ربما أكثر من المعين وربما أقل بما تستقر به مسمى في صحيحة في صحيحته الصحيحة سواء كانت مثل المسمى أم أقل قد تكون أم أكثر أم أكثر أو وهذا هو الغالب الأكثر أنا الغالب أن تكون إيش أو أكثر إيه هو قال أيوة إيه أو أكثر أم أكثر إيه؟ وهذا هو الغالب إيه نعم. وقد تخالفها في أشياء وقد تخالفها في أشياء نعم. منها إيه؟ التخلية في العقار إيه؟ ومنها الوضع بين يدي المقتري قد تخالفها يعني الإجارة الفاسدة ها؟ قد تخالف الإجارة الصحيحة في أشياء منها إيش التخلية في العقار في الإجارة الفاسدة لا يجب أن يخلي المستأجر بينه وبين المؤجل يعني المؤجل لا يجب أن يخلي بينه وبين المستأجر إذا كانت الإجارة فاسدة ومنها الوضع بين يدي المقتري يعني يضع كل يقول له هذه الدابة اللي استأجرتها لا يجب لأن الإجارة فاسدة ومنها العرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر الأجرة فيها الأجرة في الفاسدة أي نعم في الإجارة الفاسدة لو عرضها قال هذه الدابة أنت استأجرتها مني فما طال ما احنا في الإجارة الصحيحة تستقر الأجرة حتى لو ما استعملها المقتري أما هنا لا ما يطالبه بشيء حتى لو مضى زمن مهما مضى لأنها فاسدة الإجارة ويستقر بها المسمى في الصحيحة إيه المسمى يستقر في الصحيحة بينما هنا يستقر أجرة المثل لا المسمى وشرط في إيجار دابة الآن احنا كم باقي الفصل باقي طويل كثير في ذنب سبق نقف هنا هذا هو الغالب شيخ لو واحد شغال بشركة وظيفتين ناخذ راتبين في مشكلة